بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الحديث في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب العمرة إلى الباب السابع. قال: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. قالت: ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها، فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. قال: كأنه يشير بذلك إلى أن اللازم من قول من قال إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، كما هو منقول في رواية مالك وعن الشافعي أيضا، في رواية عن مالك وعن الشافعي أيضا، ومن أطلق أن التمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج كما نقل ابن عبد البر فيه الاتفاق. يعني هو هنا إيه عنوان الباب؟ باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. يعني هنا الإمام البخاري رحمه الله يعني يجيب عن إيه؟ عن إشكال. يقول: هذا الإشكال يلزم من يقول إن أشهر الحج، أو يعني يمكن أن يستشكل على قول من يقول إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة، لأن هناك إيه قولين في هذه المسألة: قول أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، قول الثاني يقول شوال وذو القعدة وإيه وذو الحجة. وفي نفس الوقت يعني من يقول إن التمتع هو أن يعتمر في أشهر الحج ويحج في نفس السنة، فهنا يأتي الإشكال في من اعتمر بعد الحج خلال شهر ذي الحجة. يعني الآن لو شخص حج وبعد أن انتهى من الحج في اليوم مثلا 13، فراح أتى بعمرة بعد الحج، اللي يقول إن أشهر الحج انتهت في عشر ذي الحجة، خلاص يبقى العمرة اللي بعد الحج هذه ليست في أشهر الحج، فما يعتبرش هذا تمتع، لأن عمرة ليست في أشهر الحج. أما اللي يقول إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة، يبقى العمرة اللي بعد الحج هذه تعتبر عمرة في أشهر الحج. فإذا يعني أخذنا المقدمتين، يعني أن أشهر الحج تشمل ذي الحجة كاملة، وأن التمتع هو أن يعتمر في أشهر الحج ويحج في نفس السنة، فهذا يكون بالتالي يكون من اعتمر بعد الحج في أشهر الحج، فيشكل عليه أن هذا يعني قد يقال هذا حج تمتع، فبالتالي يلزم الهدي. لكن هنا الإمام البخاري يقول باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي، إن الاعتمار بعد الحج لا هدي فيه. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها الذي مر بنا أكثر من مرة من قبل، أنها يعني بعد أن أدت حجتها اعتمرت من التنعيم في خلال شهر ذي الحجة، اعتمرت من التنعيم يعني تحديدا في يعني بعد اليوم الثالث عشر، يعني بعد أن انتهت من الحج في الليلة اللي هي صبحها الرابع عشر، يعني ذهبت واعتمرت، فكان في أشهر الحج ومع ذلك لم يكن عليها هدي. فهذه الإشكالية. لكن هو الحافظ بن حجر يعني سيجيب عن ذلك، يقول يعني إن من قال إن التمتع هو أن يعتمر في أشهر الحج ويحج في نفس السنة، يعني اشترطوا أن يكون الحج بعد العمرة، يعني يعتمر في أشهر الحج قبل الحج وليس وليس بعده، قبل الحج وليس بعده. أما من اعتمر بعد الحج ولو في أشهر الحج فإن هذا لا يكون حج تمتع، لا يكون حج تمتع، يعني حج التمتع شرطه أنه يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يعتمر يحج بعد ذلك في نفس السنة، بحيث يكون الحج بعد العمرة وليس قبلها. يقول كما نقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، فقال لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج، أن من أحرم بالعمرة في ذي الحجة بعد الحج فعليه الهدي. يعني يقول يقول إن البخاري يشير إلى أن اللازم من قول هؤلاء ومن قول هؤلاء، اللازم منه أن من أحرم بالعمرة في ذي الحجة بعد الحج فعليه الهدي، يعني هذا يلزم من قولهم، لكن يعني ليس بالضرورة أن يكون الشيء يلزم من قولهم أنهم التزموا هذا اللازم، يعني هم سيقول إنهم وضعوا قيدا يفيد يعني أنه لا هدي إلا إذا كانت العمرة قبل الحج. يعني الخلاصة أنه توجد إطلاقات يعني لبعض العلماء، يعني ربما لا يقيد، لكن هذا القيد مفهوم يعني من كلامهم. يعني بعض العلماء ربما يقول يعني من اعتمر في أشهر الحج وحج في نفس السنة فعليه هدي ويكون حجه تمتعا أو كذا، فقد يفهم من هذا أنه من اعتمر بعد الحج في أشهر الحج أنه عليه هدي، لكن يقول هذا الكلام يعني غير صحيح، بل ابن عبد البر نقل الاتفاق على خلافه، إن الوجوب هو فقط وجوب الهدي وكونه يعتبر تمتعا إذا كانت العمرة قبل الحج وليس بعده. قال وحديث الباب دال على خلافه، يعني على خلاف هذا اللازم يعني الذي قد يتوهم. يعني قال لكن القائل بأن ذا الحجة كله من أشهر الحج يقول إن التمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج قبل الحج، جزاك الله، فلا يلزمهم ذلك. طيب قوله خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، يعني في الحديث هنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة. ما المقصود بقولها موافين لهلال ذي الحجة؟ قال أي قرب طلوعه، موافين لهلال ذي الحجة أي قرب طلوع هلال ذي الحجة. قال وقد تقدم أنها قالت خرجنا لخمس بقين من ذي القعدة، يعني تحديدا كان خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة في حجة الوداع يوم 25 ذي القعدة، يعني أو لخمس بقين من ذي القعدة آخر. فإذا يعني وصل النبي عليه الصلاة والسلام هناك يعني إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة تقريبا، يعني في اليوم الرابع من ذي الحجة، فيعني مدة الطريق يعني ستكون يعني في بعض الروايات عشر ليال أو تسع ليال أو كذا، على أساس عد اليوم الخامس والعشرين أو عدم عده أو كذا إلى آخره. فيعني الطريق كله حوالي إما تسعة أيام أو عشرة أيام، مدة الطريق من من المدينة إلى مكة. فهي تقول رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلالة الحجة، يعني لخمس بقين من ذي القعدة، كما في الرواية الأخرى قال: والخمس قريبة من آخر الشهر، فوافاهم الهلال وهم في الطريق، لأنهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة. فقد موافين لهلالة الحجة، يعني دخل على يعني قرب طلوع هلالة الحجة، أو بمعنى أنه دخل عليهم هلال ذي الحجة وهم في الطريق قبل الوصول إلى مكة. طيب، قوله: لأهللت بعمرة. هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قال في رواية السرخسي: لأحللت بعمرة، يعني في نسخة عند من نسخ البخاري بدل لأهللت بعمرة لأحللت بعمرة بالحاء المهملة، أي من الحج، يعني لأحللت من الحج. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. وفي نسخة من نسخ البخاري: لأحللت بعمرة، يعني لتحللت من إيه، من إحرامي وجعلته عمرة يعني. وبعدين في آخر يعني قوله بعد ذلك في آخر الحديث: أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها. قال: فيه التفات، لأن السياق يقتضي أن يقول فأردفني. الالتفات هذا من يعني من وجوه البلاغة في الكلام، يعني إذا طال الكلام يعني كان العرب يعني من يعني يحصل عندهم إيه، أنهم ينوعون الضمائر المتكلم والمخاطب والغائب رغم عودها على شخص واحد، إذا كثرت الضمائر حتى إيه لا يمل يعني الحديث، فيكون مثلا المتكلم يتكلم عن نفسه، فشوية ضمير المتكلم بني يحول مثلا يتكلم عن نفسه بضمير الغائب أو المخاطب أو كذا، ثم يرجع إلى ما كان عليه ونحو ذلك. فهي يعني هنا كأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الضمير هنا يعود عليها، ضمير المتكلم، فتقول إيه: أرسل معي. معي هذه ياء الإيه المتكلم، أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فكان السياق يقتضي أن تقول إيه فأردفني، لكن تقول أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها، فراح إيه راح لضمير الغائب. قال: فيه التفات، لأن السياق يقتضي أن يقول فأردفني. وهذا ورد في كتاب الله تعالى في مواضع، منها إيه: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، فقال: وجرينا بهم، بهم يعني بكم، يعني الضمير هنا بهم يعني يعود على نفس يعني المقصود به المخاطب، يعني فجاب ضمير الغائب والمقصود المخاطب. وفي الفاتحة في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كان السياق يقتضي أن يقال إياه يعبد مثلا أو إياه نعبد، لكن قال سبحانه إياك نعبد، فتحول إلى المخاطب مع أن السياق قبلها يعني غائب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم إياك نعبد، فتحول من الحديث عن غائب إلى مخاطب. قال قوله: مكان عمرتها. قد تقدم توجيهه، وأن المراد مكان عمرتها التي أرادت أن تكون منفردة عن الحج. يعني دائما يحصل إشكال في هذا الحديث، أن عائشة رضي الله عنها حجت قارنة، فهي جمعت بين الحج والعمرة، فلماذا يعني أدت عمرة بعد الحج مكان عمرتها؟ طب هي بالفعل اعتمرت يعني عمرة مع الحج، فلماذا مكان عمرتها؟ فيقول يعني مكان عمرتها يعني التي كانت أرادتها ورغبت فيها أن تكون عمرة منفردة، ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج، ليكون حجها تمتعا، لكنها لم تتمكن من ذلك، فلم تتمكن من عمرة منفردة، وإنما عمرة مشمولة بالحج، يعني داخلة في الحج، فأتت بعمرة منفردة مكان عمرتها المنفردة التي لم تتمكن من الاتيان بها قبل الحج. الشيخ هي حاضت قبل الدواف القدوم ولا؟ هي حاضت نعم قبل طواف العمرة، يعني أدركها يوم عرفة وهي لم تطف طواف العمرة وهي حائض، يعني هم دخلوا يوم 4 الرابع من ذي الحجة، دخلوا مكة، فدخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة وهي حائض، فانتظرت يعني على أمل أنها تطهر قبل يوم عرفة بحيث إيه تطوف طواف العمرة وتتحلل وبعدين تذهب إلى عرفة تحرم مرة ثانية وتذهب، لكن دخل عليها يوم عرفة وهي لا تزال حائضا، فخلص يعني فقدت فرصة إيه أن تحج متمتعة يعني، فأدخلت الحج على العمرة. هنا القاضي عياض يقول قال عياض وغيره، القاضي عياض وغيره: الصواب في الجمع بين الروايات المختلفة عن عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بالحج كما هو ظاهر رواية القاسم وغيره عنها. يعني في شوية يعني تعارض بين الروايات احتاج إلى اجتهاد من العلماء في التوفيق بينها والجمع بينها. فيقول رواية القاسم ابن محمد بن أبي بكر اللي هو تكون أم المؤمنين عائشة عمته يعني رضي الله عنه، ابن أخيها محمد، فابن أخيها محمد اللي هو القاسم بن محمد يروي عن عمته عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بالحج. فيقول الجمع بين الروايات المختلفة أنها أحرمت بالحج كما هو ظاهر رواية القاسم وغيره عنها، ثم فسخته إلى العمرة لما فسخ الصحابة، وعلى هذا يتنزل قول عروة عنها أحرمت بعمرة، أحرمت بعمرة، أو يعني كما هنا في الرواية التي معنا هنا هشام قال أخبرني أبي اللي هو عروة بن الزبير قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها، فهنا رواية عروة بن الزبير اللي هو أمه أسماء وتكون أم المؤمنين عائشة خالته، فهم دائما القاسم وعروة أكثر سنين يعني لازم أم المؤمنين رضي الله عنها، عروة تكون أم المؤمنين خالته والقاسم تكون أم المؤمنين عمته، فالقاسم يقول أن أم المؤمنين عائشة أحرمت بالحج وعروة يقول أحرمت بالعمرة، هنا رواية عروة معنى هنا في البخاري أنها قالت إيه وكنت ممن أهل بعمرة، تقول منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة وكنت ممن أهل بعمرة. طب كيف نوفق يعني القاسم يقول لي أهلت بحجة وعروة يقول أهلت بعمرة، فهو يقول القاضي عياض يعني رأيه في توجيه الروايات أنها أول شيء أحرمت بالحج ثم فسخته إلى العمرة لما فسخ الصحابة، وعلى هذا يتنزل قول عروة عنها أحرمت بعمرة، فلما حاضت وتعذر عليها التحلل من العمرة لأجل الحيض وجاء وقت الخروج إلى الحج أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة واستمرت إلى أن تحللت. يوجد هذا توجيه القاضي عياض، يقول هي أول شيء أحرمت بالحج كانت تريد أن تحج، وبعدين لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يقلبوا حجهم إلى عمرة وأن يطوفوا يعني ويسعوا ويحلقوا أو يقصروا ويتحللوا، فلما أمرهم أن يعني يفسخوا إحرامهم من حج إلى عمرة ففعلت ذلك وقلبته إلى عمرة على أساس أنها تؤدي العمرة وتتحلل، فجاءها الحيض ولم تتمكن من طواف العمرة فرجعت إيه أدخلت عليه الحج فصارت قارنة، يعني كأنها بدأت منفردة ثم حولته إلى عمرة بنية أن تتمتع بها إلى الحج ثم إيه أدخلت عليه الحج فصارت قارنة. قال واستمرت إلى أن تحللت. قال وعليه يدل قوله لها في رواية طاووس عنها عند مسلم طوافك يسعك لحجك وعمرتك، هذا يدل على أنها كانت قارنة، إن طواف واحد يكفي عن الحج والعمرة، وهذا لا يكون إلا في حق القارن اللي هو عنده طواف واحد اللي هو طواف الإفاضة، فهو يكفي للحج والعمرة معا. وأما قوله لها هذه مكان عمرتك، فمعناه العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل منها بمكة ثم أنشأوا الحج منفردا، فعلى هذا فقد حصل لعائشة عمرتان، عمرة مع الحج القران وعمرة منفردة بعده. وكذا قولها يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، أي يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة، وهي ترجع إيه بحج بحج يعني والعمرة داخلة فيه لكن ليس لها عمرة منفردة. وأما قوله في هذا الحديث فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، يعني ليس عليها هدي، لم يكن عليها هدي ولا صدقة ولا صوم، هذا اللي هو يعني إيه ما يكون بديلا عن الهدي، فليس لم يكن عليها يعني لا هدي ولا شيء من بدائل الهدي. قال فظاهره أن ذلك من قول عائشة، وكذلك أخرجه مسلم وابن ماجه. قال ولكن تقدم الحديث في الحيض وذكر إسناده، قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك، فتبين أنه في رواية يحيى القطان ومن وافقه مدرج. يعني الخلاصة أن إيه أن يعني أن هذا الجزء من الحديث اللي هو ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، الحافظ ابن حجر يعني يرجح أنه ليس من كلام أم المؤمنين عائشة ولكن من كلام هشام بن عروة، هو الذي قال لم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، وأن بعض الأئمة أدرجه يعني أدخله في الحديث فصار كأنه من كلام أم المؤمنين عائشة لكنه ليس من كلامها. ثم يعني إلى آخر ما ذكر، قال إنما هو من كلام هشام بن عروة تحدث به هكذا في العراق فوهم فيه. قال فظهر بذلك ألا دليل فيه لمن قال إن عائشة لم تكن قارنة، حيث قال لو كانت قارنة لوجب عليها الهدي للقران. يعني هنا الإشكال إيه، بعض الأئمة قالوا لم تكن قارنة، قالوا كيف تكون قارنة وهي قال لم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة، ويقول أول جواب أن هذا ليس من كلام أم المؤمنين ولكنه من كلام هشام بن عروة وأنه وهم إيه في ذلك. قال وحمل قوله لها ارفضي عمرتك على ظاهره، لكن طريق الجمع بين مختلف الأحاديث تقتضي ما قررنا. وقد ثبت أن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، يعني هذا جواب آخر، أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بالبقر. قال وروى مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عنها، فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم أهدى عنها من غير أن يأمرها بذلك، من غير أن يأمرها بذلك ولا أعلمها به. قال القرطبي أشكل ظاهر هذا الحديث ولم يكن في ذلك هدي على جماعة من العلماء، حتى قال عياض لم تكن عائشة قارنة ولا متمتعة، وإنما أحرمت بالحج ثم نوت فسخه إلى عمرة فمنعها من ذلك حيضها فرجعت إلى الحج فأكملته، ثم أحرمت عمرة مبتدأة فلم يجب عليها هدي. ده كلام القاضي عياض، بس الإمام القرطبي لا يعجبه يعني كلام القاضي عياض، يعني لا يوافقه على هذا. قال وكأن يعني كأن القاضي عياض يقول إنها يعني كأن هنا كلام القاضي عياض إنها كانت حاجة مفردة وبعدين فسخته إلى عمرة وبعدين مش أدخلت بقى عليه الحج والعمرة، يقول يعني كأنها رجعت إلى الحج المفرد مرة أخرى. لكن هو الصواب انها يعني ادخلت عليه ادخلت الحج على العمرة فصار قرانا، هذا الصحيح. فيقول يعني بعض اهل العلم قال ارفضي عمرتك على اخره على ظاهره، يعني كأنه ايه يعني الغي هذه العمرة وارجعي الى الحج المفرد فقط. قال وكأن عياضا لم يسمع قولها كنت ممن أهل بعمرة، ولا قوله صلى الله عليه وسلم لها طوافك يسعك لحجك وعمرتك. قال والجواب عن ذلك أن هذا الكلام مدرج من قول هشام، هذا الكلام اللي هو لم يكن في شيء من ذلك هدي، إن هذا كلام هشام ابن عروة، كأنه نفى ذلك بحسب علمه، ولا يلزم من ذلك نفيه في نفس الأمر. يعني كن هشام يقول أنه لم يكن في ذلك هدي لا يعني هذا أنه لم يكن هناك هدي في حقيقة الأمر، ولكن كان هناك هدي هو لم يعلم به، فهو نفى على حسب علمه أنه قال لم يكن هناك هدي. وقال ابن خزيمة رحمه قال ويحتمل قبلها، يقول ويحتمل أن يكون قوله لم يكن في ذلك هدي أي لم تتكلف له بل قام به عنها، يعني أيضا توجيه لكلام هشام لم يكن في ذلك هدي، يعني لأنها لم تهدي هي هديا من نفسها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى عنها، انتهى كلامه. وقال ابن خزيمة رحمه الله معنى قوله لم يكن في شيء من ذلك هدي أي في تركها لعمل العمرة الأولى وإدراجها لها في الحج، ولا في عمرتها التي اعتمرتها من التنعيم أيضا، وهذا تأويل حسن والله أعلم. يعني هذا تلاحظون هذا هو ترجمة الإمام البخاري، يعني هنا باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي، هذا قصده. أيوة، فهنا يعني ابن خزيمة أيضا يعني مثل ما أشار الإمام البخاري أنه المقصود هنا يعني حمل كلام هشام لم يكن في شيء من ذلك هدي، يعني في كونها اعتمرت بعد الحج في أشهر الحج، أن هذا لا يعتبر حج تمتع، يعني أن من حج ثم اعتمر عمرة بعد الحج، يعني من حج مفردا ثم اعتمر عمرة بعد الحج في أشهر الحج على القول بأن أشهر الحج تمتد إلى آخر ذي الحجة، فلا يكون بهذا متمتعا أنه أتى بعمرة وحج في أشهر الحج من نفس السنة، لا، شرط التمتع أن تكون العمرة قبل الحج. فأما من حج مفردا ثم أتى بعمرة في أشهر الحج بعد الحج فيبقى مفردا، لا يعتبر متمتعا، وبالتالي لا يلزمه هدي. فهذا طيب، نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.